عشرة من الأسباب، تعاهد نفسك، وأنت يا طالب العلم وأنت يا طالبة العلم تفقد نفسك حتى تعرف مستوى مخزون المحبة التي في قلبك. أحيانا يفشل بعضنا في الصلاة في أن يتمها وأن يخشع فيها وأن يبكر لها وأن يتابع المؤذن قبلها وأن يصلي خاشعة أو أن يقوم الليل، وهذا أحد مظاهر قلة وضعف محبة الله في قلبه الذي يدعوك الله أكبر. المؤذن يدعوك بأول كلمة أن الله أكبر، أكبر كبير في أسمائه وصفاته، كبير في ربوبيته ألوهيته سبحانه، هذا العظيم تحبه حي على الصلاة. ضعف الحب تصلي بجوار سريرك وفراشك، وأحيانا تجمع الصلاتين. أول أسباب المحبة قال قراءة القرآن بالتدبر لمعانيه وما أريد به. نعم، إذا أردت أن تعرف مستوى الحب اللي في قلبك اسأل نفسك عن القرآن الذي أنت تردده. هل أنت تقرأ القرآن؟ ولهذا ذكر بعض السلف أن من أحب القرآن فقد أحب الله أو أحبه الله، إذا أحببت كلامه. ولذلك هنا مقياس، تريد أن تعرف منزلة حب الله في قلبك انظر ماذا يشغلك. إن كان يشغلك دنيا وجمع حطامها ولهاث خلفها وليس للطاعة والعبادة والتلاوة والصلاة والنوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب، إذا كنت مشغول في غير الطاعة فاعلم أنك صرفت عن المحبة. عد من جديد فاقرأ القرآن وكأنما هي رسائل من الله إليك، وكما قال عثمان وغيره من السلف رضي الله عنهم، الصحابة والسلف رضي الله عنهم، ما لو طهرت قلوبكم لما شبعت من كلام ربكم. إذن الثاني، الأول قراءة القرآن بالتدبر، لأن قراءة القرآن هذا لا تحيي القلب. ولذلك كيف هذه معلم من معالم المحبة؟ أنت تحب ما يحب، ولذلك الرحمة تتنزل على التالين والمنصتين وهي نور في القلب وفي البيت، وإذا بعضنا بيته خرب بسبب نقص هذه الأنوار وهذه الروح وهذا الروح الذي يدخله. الثاني من دلائل أو من الأسباب التي تعينك على محبة الله التقرب إلى الله بالنوافل كما ذكرنا في المرحلة الأولى أو في السبب الأول، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. البعض منا بعد رمضان في انحدار رهيب سريع في ترك الطاعات خلف ظهره، تجد أن بعضنا النافلة عليه ثقيلة لأن الفريضة كانت عليه ثقيلة، فإذا أتى بالفريضة نقرها ومزقها ولا يوجد له من النوافل ما يرقعها. وعدم البعض ثقيل في نفسه، ثقيلة في تلاوة القرآن، ثقيلة في الإنفاق، ثقيلة في الصيام، ثقيلة في طلب العلم، ثقيلة في قيام الليل، ثقيلة ثقيلة ثقيلة، وأول من يصل للدوام هو. أحب الدوام أكثر من حبه لمن أصح بدنه ورزقه. إذن التنوع حتى في النوافل توصلك إلى حب الله. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، والنافلة ما طلبها الشارع طلبا جازما، طلبها الشارع لكنها لا يثاب فاعلها امتثالا ولا يعاقب تاركها مطلقا، لا يعاقب، لكنك أنت بحاجة إليها لأنها من علامات حبك لربك. أيضا طبعا ما قلت ما طلبه الشارع طلبا جازما هذا الواجب، لا، هي ما طلبها الشارع طلبا غير جازم، غير أن من فعلها ممتثلا أجر. وما أجملها، وما أجمل السواك، تسبيح، صلوات، النوافل، قيام الليل، صيام الاثنين، صيام الخميس، وهكذا أبواب كبيرة من أبواب البر، لا تحرم نفسك من الدخول معها. إذن أسباب محبة الله ذكرنا، الأول قراءة القرآن بالتدبر، التقرب بالنوافل، ومن النوافل أيضا دوام ذكره سبحانه وتعالى، فإن الإنسان مجبول على أنه إذا أحب شيئا أكثر من ذكره. البعض منا يتحدث عن أمور في الدنيا، صناعات، مباريات، بيعات إلى غيره، يحب أن يتحدث فيما يحب. ولذلك المؤمن يحب الله فلا يكاد يفتر لسانه من ذكره. وكانت وصيته صلى الله عليه وسلم للصحابة، ولذاك الذي سأله أن يوصيه قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. دائم الذكر دليل أنه أحب الله. وكم ضاعت علينا من الأجور بسبب أن شغلنا عن الذكر بذكر غيره من المخلوقين، أو بالحديث مع غيره من المخلوقين حتى قست قلوبنا. أيضا إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى. نعم، الله يحب المتقين والمتطهرين، وتغلب هذا الحب على هوى نفسك. واعلم أن النفس أمارة بالسوء، واعلم أن الإنسان من أطاع هواه وما نهى النفس عن الهوى فإنه لربما زلت قدمه. دائما مخالفة الهوى وعكس ما تريد النفس. مثال: في قيامك لصلاة الليل، قيامك لصلاة الليل وأنت نائم متأخر في صراع مع النعاس، وأنت تعلم أن السعادة في مناجاة الله، تقوم حبا لله مع أنك تحب أن تنام. الإنفاق في أبواب البر، المال محبوب وهو قريب للنفس، لكنك تنفق المال على حبه، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله. أنت تحبه لكنك حب الله أعظم منه فتنفقه. الصيام في اليوم الطويل، الصيف القائض، تكره النفس على حرمانها من الطعام والشراب تقربا لله، واليوم طويل لأن اليوم اثنين أو خميس، أو تصوم يوما وتفطر يوما، أو ثلاثة أيام من كل شهر، مع أن النفس تقول ريح الأسبوع هذا، أعطي نفسك إجازة. ودائما إذا أعطيت إجازة فإن النفس تقهرك وتأتي بك في هذه سراديب الحياة المظلمة، لأنك رضيت أن تتغلب عليك مرة واحدة. إياك والهوى غالب هذه النزعات. أيضا مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كيف تدعوه بها وأنت لا تعرفها؟ إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. الوقوف مع أسماء الله وصفاته تورث العبد حبه: غفور، رحيم، قوي، منتقم، جبار، ملك، حي، قيوم. وتتنقل في هذه المعاني فإنك تترقى بعد ذلك إلى حبه ثم سؤاله سبحانه بهذا الاسم. أيضا مما يوصلك إلى الحب مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة عليك وعلى العالمين. لو أن الله يؤاخذ الناس بما كسبوا، هل يبقى على وجه الأرض أحد إلا تم القصاص منه؟ ويمكن لا يوجد على وجه الأرض أحد. فذكر ذكر آلائه وتعديد نعمه واستحضار الشكر والبكاء على التقصير يوصلك إلى حبه. اذكر هذه النعمة، تكفيك نعمة واحدة أنك مسلم وغيرك كافر. أيضا من الأسباب التي توصل المحبة، قال ابن القيم وهو أعجبها: انكسار القلب بين يديه. الله أكبر، مظهر من أعظم مظاهر العبودية. لا يحق لأحد أن يسجد لأحد. السجود لله والركوع والخضوع لله، وهذه مظاهر العبودية. فإن من انكسر وسجد قلبه قبل أن تسجد جبهته، انكسار وإقرار وإظهار ضعف وبكاء وحزن على ماضيه وبكاء على ذنبه، هذا المظهر من أعظم مظاهر حب الله. لأنه لو لم يكن، لو صرفته لغير الله لأشركت، لكنه هو الواحد الأحد. فأنت تنكسر بين يديه كأنك تعترف بذنبك وخطئك. والانكسار وسجود القلب وانكسار القلب والإقرار بالذنب وإظهار الافتقار من أعظم أبواب الأبواب الموصلة إلى حب الله جل وعلا، حتى تكون الطاعة إلفك فلا تستطيع أن تعيش بدونها. من الحب أيضا من ما يعين أسباب الحب الخلوة به وقت النزول الإلهي آخر الليل، وتلاوة كتابه، ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. وقلت ذلك في النوافل التي ذكرنا، متابعة النوافل كما قال شمس الدين ابن القيم. نعم، إنك أن تنتظر هذا الوقت انتظار المتلهف المحب، يا ربي يا رب، فإذا بقي من الليل الثلث الأخير واستشعرت نزول الحق سبحانه، اختفيت في كسر البيت أو في ظلمة البيت أو في مكان بعيد لا يراك أحد، وابتدأت تناجيه، أنت أسعد من كان على وجه الأرض مطلقا. خلوت بالله، خلونا بالخلق فقسوا قلوبنا، خلونا بالقلب بالخلق فسلبت أعمالنا لأن اغتبنا فذهبت أجورنا. تخلو بالله يكسوك مهابة ويملأ قلبك محبة، وما أيقظك إلا حبه، فكيف يصنع بمن أحبه سبحانه؟ قد أعطى من عصاه، فكيف بمن أطاعه؟ ومن هنا تكون سعيدا، والله إنها سعادة يوم أن ينتصر الإنسان على نفسه ويلقي اللحاف عنه ويقوم فيصلي ويلتفت إلى امرأته إن كان متزوجا فيوقظها معه أو هي توقظه معه. وما أجمل ذلك، أسرة مباركة ونفوس مطمئنة وقلوب محبة. أيضا منها مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب الكلام معهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. نعم، يشعر الإنسان بوحشة، اجلس مع الذين يحببونك في الله ويصفون لك الله صفاته، يصفون لك قدرته وحلمه وحبه ورحمته، ويصفون جنته ويخوفونك من عذابه. فإن الجلوس مع المتقين والصبر النفس، واصبر نفسك لأن النفس أحيانا لا تريد مثل هؤلاء الجادين الذين دائما رياض الجلوس معهم كأنك في رياض الجنة، وتنتقي معهم أطايب الحديث كما تنتقي أطايب الثمر، إنها من لذائر الدنيا. نعم، نخرج من بعض الجلسات ممن يعظنا وممن يرحمنا ويقرب الخير لنا، نخرج والله وقد ازددنا حبا في الله، وهنيئا لمن كانت له تلك الجلسات، وهنيئا لمن كان، وأحسن الله بل لا عزاء لمن كانت جلساته مع الفارغين. أيضا التاسع والعاشر، مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله. هذه العشرة وصل بها المحبون. أقول هناك أسباب أمراض نعرفها من أنفسنا وأدواء لا يعرفها أحد، نعلم أنها هي التي حالت بيننا وبين الحب، أن نحب الله. بعضنا يأكل الحرام، بعضنا ظالم، بعضنا لربما لديه ذنوب الخلوات، إذا أرخى الليل سدوله أهل الإيمان يختفون فيناجون وهو يختفي بذنبه وكبيرته وجريمته. الذنب الذي أنت تعرف أنه حال بينك وبين السعادة وحال بينك وبين حب الله، عليك بأن تتخلص منه حتى تكون عبدا تقيا نقيا خفيا محبا، وتكون صادقا في الوصول إلى أعظم أو من أعظم أركان العبادة ومن أعظم أعمال القلوب، حب الله جل وعلا. واعلم أن الحب عبادة قلبية، والله ينظر إلى قلبك، فاتق الله، لأنك لن تستطيع أن تزيف ولا أن تدعي أنك تحب وهو يرى في قلبك أنك لا تحب وقد رسبت في اختبار الحب. فاسأل الله محبته. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إليك. عجب ألا يحب العبد ربه، ولذلك هذه المنزلة هي منزلة عظيمة. وأنت ترى في الحياة أنك قد تطيع إنسان وأنت لا تحبه، لكنه ظروف العمل. لكن الحب لا يستطيع أحد أن يجبر أحدا عليه. أحبني مستحيل هذا، لكن ممكن أطيعك، وقد أكرهك وأعمل لك، لكنني أدفع لهذا العمل دفعا، أؤدي الدوام كرها، أدخل البيت ضجر وأخرج فرح، لأنه لا يحب زوجته مع أنه عاش معها وتعيش معه وعاش مع هذا المدير سنوات طوال. لكن الحب عمل قلبي لا يستطيع أن يعرفه أحد، له مظاهر تدل على أن القلب هذا يحب، له مظاهر، لكنك لا تستطيع أن تكره أحدا على حب أحد. ولذلك لا بد ونحن نتحدث عن قرة العين وعن المنزلة العظيمة في السير إلى الله أن يعبد العبد ربه حبا وخوفا ورجاء. والذين آمنوا أشد حبا لله، ثلاث من كن فيه كان من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. حب، وليس هو الحب حب المخلوق للمخلوق الذي هو أصل من الذل، جزء من الذل والانكسار والحاجة والافتقار، لا، هذا حب سام، حب يجعل شغاف القلب تنقاد للمحبوب فتعمل ما يرضيه وتتجنب ما يسخطه. ولذلك عرف أهل العلم المحبة في اللغة أنها ميل القلب للشيء وهيجانه له. أما في الاصطلاح تعريف جميل، قال: ميل شغاف القلب إلى الله وإيثاره على غيره. الأصل أنك إذا قدمت شيئا أمام مراد الله أنت تحبه، فقد يحب البعض منا دنياه فلا ينفقها في سبيل الله، قد يحب النوم أكثر من لقاء الله في المسجد مع أنه قادر على أن يقوم للدوام، لكن لماذا لم يقم؟ لو كان معين الحب في قلبه مكتمل لما توقف عن العمل الصالح قط. لما؟ باختصار يحب الله، وهذا يحبه الله، ولا وصول إلى حب الله إلا بطاعته وتقديم أن تقدم مراده على مراد نفسك، وأن لا ترى في الكون شيئا، بل تستلذ بالألم إذا كان في ذات الله. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم سالت دماؤهم في حروب وفي الغزوات وفي السرايا، إنهم باعوا الله، حب الله في قلوبهم جعلهم يبيعون. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة، ولو اشتراها بدون أن يكون هناك جنة لباعوا رضي الله عنهم، لأن هذا يحبه الله، وهذه منزلة من أعالي المنازل. ما هو حكم هذه المحبة؟ ولذلك تلاحظ اللي يحب الله يصلي صلاة خاشعة، يتصدق وهو يخشى أن لا يقبل منه، يصوم لأنه سيباعد الله بينه وبين النار 70 خريفا بهذا اليوم، رائحة فمه يحب الله هذا الخلوف الذي أثر من طاعة، يعلم أن الله قد جل وعلا نزل إلى السماء الدنيا فإنه يقوم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع بين الحب والخوف. لذلك الذي يعمل كرها يختلف عن الذي يعمل حبا، المكره على العمل يختلف عن المحب للعمل. ولذلك إذا وجدت إنسان يحب الصلاة فاعلم أنه يحب الله، لأنه يتصل بالله، ولأن الحجاب ينكشف بينه وبين ربه ويكلم ربه وهو يقرأ كلامه في صلاته. ما حكم المحبة؟ المحبة ركن من أركان العبادة وواجبة، لأن الله طلبها من المؤمنين. ولذلك يقول الله جل وعلا: وتأمل في هذه الآية واعرض نفسك على ميزانها. يقول الله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. غضب الله على ذاك الذي قدم أبناءه، آباءه، إخوانه، أزواجه، عشيرته، أمواله، تجارته، مساكنه، إذا هذه أحب إليك من الله تقعد مع القاعدين، ودين الله يحتاجك، وما أنقذت نفسك وانشغلت بفانية عن باقية فاقعد تربص، كأنه الانتظار لغضب الله أن يحل عليك. أحب ربي أكثر من أبي وابني وإخواني وعشيرتي وتجارتي وقومي وزراعتي. نعم، أنت لم تكن شيئا قبل أن يخلقك الله، فهو صاحب المنة، هو صاحب المنحة، هو الذي أوجدك من العدم لكي تكون عبد له. ومن تعاريف العبودية التعبيد، التذلل، الخضوع، غاية الذل مع غاية الحب، هذه العبودية. غاية ليس لله جل وعلا أن تقدم له الفضل من حبك بعد ما تفرغ من أبنائك وتجارتك وقومك وأصحابك وبيعك وشرائك، الفضل لله، ويحك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. إذن لما توعد الله الظالم لنفسه الذي قدم المحبوبات دون حبه، دل ذلك على أن المحبة له سبحانه وتعالى أنها واجبة، بل ركن من أركان العبادة، بل إنك إن لم تحب الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك ووالدك وولدك والناس أجمعين لن تبلغ الإيمان، ولربما ما دخلت الجنان. إذن إذا كان حبه عليه الصلاة والسلام بهذه المنزلة، إذن حب من أرسله الله رب العالمين لا بد أن يكون أعظم، ولذلك حب هذا الحب يتبع ذاك الحب. إذن الحديث عن الحب جميل، لكن المشكلة أن الحب ابتذل، صار يبذل للرخيص من الخلق. حب الله، حب رسوله صلى الله عليه وسلم يقود الحب، فمن أحببته بعد حب الله فلأنه يحب الله. فإذا أحببت إنسان عدو لله فأنت ظالم لنفسك وحبك منقوص. ومن هنا أعود فأقول، لماذا كانت منزلة الحب بهذه المنزلة؟ الإنسان لا يعمل ولا يسرع ولا يسابق ولا يسارع ولا يفر إلى الله إلا من حب في قلبه يتحمل مع المسير إلى الله الألم عسى أن يرضى. ألسنا أيها الآباء نتعب أنفسنا لأبنائنا ونجمع الريال والدرهم والدينار والجنيه، نجمعها حتى نؤمن لهم حياة كريمة؟ حبهم هو الذي أحيانا جعلنا نخرج نداوم فترتين ونأخذ أوفر تايم كما يسمونه خارج دوام، ونذهب غربة يتغرب البعض عن أبنائه حتى يجمع لهم. الأصل في حدي حبهم، نعم حب بشفقة برحمة، لكنه يحبهم، لو كان يبغضهم لما تحركت أقدامه. لذلك أقول في المسير إلى الله لا بد أن تحب الله، ولا بد أن تحب نبيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ويجب نربي أبناءنا على أن الله يحب وأن رسوله يحب صلى الله عليه وسلم أكثر مني كأب ومنك أنت كأم ومن الناس أجمعين. ولو قدمنا أمام حبه والميل مع هذا الحب بالطاعة قدمنا أي أحد، عذبنا بهذا المحبوب الذي أشغلنا عن حب الله، عذبنا. قد يكون الابن مشغولين به، الزوجة، التجارة، إلى غيرها، كما قال الله فتربصوا، وهذا الوعيد معناه أنك تركت أمرا واجبا. يقول ابن رجب: ومعلوم أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هي تابعة لمحبة الله، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يحب موافقة لمحبة الله له ولأمر الله بمحبته وطاعته واتباعه، فإذا كان لا يحصل الإيمان إلا بتقديم محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام على الأنفس والأولاد والآباء والخلق كلهم، فما الظن بمحبة الله؟ الله، هو الرسول لو لم يكن مرسله عظيما وأمرنا بحبه جل وعلا، هل كنا نعرف هذا النبي؟ هو الذي اصطفاه، وهو الذي أرسله، وهو الذي شرفه بالرسالة، وهو الذي أمرنا بحبه، إذن نحن نحبه سبحانه يوم أن من علينا بهذا النبي عليه الصلاة والسلام، ونحبه صلى الله عليه وسلم لمنزلة النبي هذا عند ربه، فهو رسول رب العالمين. ومن تعظيم الله تعظيمه، ومن حب الله حبه، لكن لا بد أن تعلم أن الأصل أنها محبة الله. ثم ولذلك حتى في الحب الناس نحبهم على قربهم من طاعة الله، ونبغضهم على بعدهم من طاعة الله.